فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين